أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: أنا أتصدق عن والدي كل يوم صدقة وهما على قيد الحياة ولا أخبرهما بذلك، فهل يجوز ذلك وجزاكم الله خيرا؟ نعم يجوز، يجوز أن تتصدق عن الحي والميت. إذا تصدقت عن والديك وأخبرتهما من باب إدخال السرور عليهما فأنت مأجور، إذا غلب على ظنك أن هذا لا يجب لك الرياء ولا الفتنة بالسمعة أن يتحدث أن ابننا يفعل لنا ويتسامع الناس بذلك، فإذا غلب على ظنك السلامة من هذا المحظور الشرعي فلا بأس أن تخبرهما. وأما إذا أردت أن تعامل الله وحده علام الغيوب وأن يكون ذلك خبيئة بينك وبين الله فقد أفلحت وأنجحت وأصبت الهدى والخير، لأن هذا أتقى لربك وأعظم لأجرك وأسلم لدينك، فتعامل الله سبحانه وتعالى ولا تخبر به أحدا، وتقبل الله منا ومنك ومن المسلمين، والله تعالى أعلم.